شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله. اليوم معنا الجزء 29. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على التمام والختام. الحقيقة طبعا بداية هذا الجزء بسورة الملك المعروف، فضلها لدينا جميعا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن قبل ما تذكر أنت ذكرت طرف من فضل لو أسنداه النبي الملك قال صلى الله عليه وسلم سورة 30 آية أنجت صاحبها من عذاب القبر أو قال شفعت لصاحبها. نعم وهي سورة تبارك الذي بيده وهو على كل شيء قدير. أنا أقول هذه السورة الحقيقة إذا قرأتها وجدت فيها ورأت بهذه الآية يعني أتذكر موقف هذا الشيخ الجليل الذي أفنى عمره في خدمة هذا الكتاب العظيم وإقراءه، جلس الناس فترة طويلة. حدثني أحد أخصائي تلاميذه في المدينة يقول، وهو يحكي لي كيف مات الشيخ، يقول اتصل على الشيخ رجل من أهل الإمارات وقال يا شيخ إني أحب أن آتي لأقرأ عليك لتجيزني حتى أنقل هذه الإجازة إلى أهلنا في الإمارات، فليس عندنا من يعني يجيز كثير وكذا، وأنا لا أتمكن من شيء إلا أن آتي في وقت واحد أقرأ عليك وعندي إجازة لمدة أسبوعين، فهل يمكن أن تفرغ لي أكثر الوقت حتى أستطيع ذلك؟ قال الشيخ دعني أخبر الطلاب وأستأذنهم. يقول استأذننا الشيخ فآثرنا هذا الرجل الذي جاء من أجل مقصود شريف، ورحلة لا شك أنها من أجل وأعظم الرحلات. قال فلما جاء أخذ يقرأ على الشيخ، استمر يقرأ عليه وفرغ الشيخ له أكثر الوقت حتى يختم، حتى وصل إلى قول الله عز وجل تبارك الذي بيده الملك. قال وهذا الرجل كان جالس بين يدي الشيخ والشيخ قد مد رجليه وضع عليهما لحافا وهو يستمع إلى تلاوة هذا الرجل. قال فلما وصل إلى قول الله عز وجل إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير، قال فما شعرت إلا ورأس الشيخ يفعل هكذا، فظننت أن الشيخ نعس. يقول فغمزت رجل الشيخ قلت يا شيخ، فلم يرفع رأسه، فرفعت صوتي فلم يرفع رأسه. يقول فقمت فزع أنظر هل أصيب الشيخ بإغماء، وإذا به قد لفظ أنفاسه. فقلت سبحان الله، يعني خاتمة ما أجملها في درس القرآن وقد فرغ نفسه ليسمع كلام الله عز وجل ويعلم هذا الرجل الغريب كتاب الله عز وجل، وتأتي هذه الآية لتكون بمثابة إن شاء الله الشهادة والبشرى لهذا الرجل، إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وهذه تذكرنا ب يعني ما يصيب أهل الإحسان والإيقان والإيمان من الخواتيم الحسنة التي يغبطون عليها وتكون مبشرة لهم بحسن المآل. نعم نسأل الله من فضله. وهذه الحقيقة في كتب تراجم القراء تجد أمثلة كثيرة. نعم قديما وحديثا، يعني مما يعني يحضرني شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله وفي أيامه الأخيرة التي بقيها في السجن. نعم رحمه الله كان يكثر تلاوة القرآن الكريم وختمه، وإذا خلى العالم القرآن الكريم ظهرت له من المعاني والتأملات ما لا يظهر لغيره. نعم ولذلك تجدون في تراجم كثير من العلماء الكبار أنه يتحسر في آخر عمره على أنه لم يعطي القرآن من الوقت والتأمل والتدبر أكثر مما كان يعطيه. وقد قال ذلك شيخ الإسلام. قال نعم، لذلك قال ليتني أو ندمت على أن لم يكن اشتغلت بتفسير القرآن الكريم يعني من قبل. الشاهد أنه عليه رحمة الله قد قرأ، كان في آخر ختمة له قبل وفاته، وصل إلى قوله سبحانه وتعالى في آخر سورة القمر: إن المتقين في جنات، إن المتقين في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ثم لفظ أنفاسه رحمه الله وتوفي. الشنقيطي حصل له شيء قريب من هذا، آخر ما فسر من القرآن في سورة المجادلة: أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. توقف عندها، توقف عندها ثم مات رحمة الله عليه. لا نقول أنه مات في نفس المجلس، أنا لا أدري، لكن هي آخر آية فسرها من كتاب الله عز وجل. وهذه فائدة للإخوة المشاهدين، يعني يعلموا أن ما تبقى من القرآن أكمله تلميذه الشيخ عطية السالم رحمه الله تعالى رحمة واسعة. في سورة نون يا أبو عبد الملك، نعم، في قول الله عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم. قوله سبحانه وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم، الحقيقة أنها شهادة ربانية، شهادة من الله سبحانه وتعالى للنبي محمد صلى الله عليه وسلم بتمام الخلق. وهذه الحقيقة لقضية خلق النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع جميع طبقات الناس نموذج عجيب جدا. أينما اتجهت للاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، في موطن ما وجدته صلى الله عليه وسلم قدوة، أبا وزوجا وصاحبا، في كل موطن تجده سبحان الله ماثلا أمامك. هناك شواهد من سيرته صلى الله عليه وسلم وحياته تدلك وترشدك على حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. وزيد بن السعنة خبره مشهور، لما وهو من اليهود، لما وفى الرسول صلى الله عليه وسلم، أو لما أعطى الرسول صلى الله عليه وسلم دينا وأراد أن يستوفيه، وجاء مغاضب للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا بني عبد المطلب، إنكم قوم مفلس، أدي إلي حق. كان عمر بجواره ينتهي يبطش به، فالرسول صلى الله عليه وسلم تبت إليه وتمسك، قال: يا عمر، أدي له حقه وزل له، يعني أعطي حقه وزل له واستوفي، لا يستوفي. فرأى ذهب عمر وهو يتلظى على هذا الرجل، لكن لا بد من إنفاذ ما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، فذهب وأعطى الرجل حقه وزاد عليه. فلما هذا حق فزيادة من أين؟ قال: أمر لك به الرسول صلى الله عليه وسلم. فسبحان الله رجع وقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، أما إني فعلت هذا يعني كما قال: نستخبر خبرك أنت نبي أو لا، لأن من صفتي النبي الذي أتى بآخر الزمان ذكر له أنه يحلم على من جهل عليه، وأنه أيضا يضعف العطاء لمن يعني أخذ منه، وأني قد وجدتها سبحان الله قد وجدتها حقا وآمن. وأحداث الرسول صلى الله عليه وسلم في حسن الخلق شيء عجيب، لا يمكن يعني مهما قرأت في هذه السيرة العطرة لا يمكن أن تمل من هذه السيرة وأنت تقرأ فيها. ولهذا أقول الحقيقة أنه علينا نحن معشر المسلمين جميعا، آباء وأبناء صغار وكبار، رؤساء ومرؤوسين، أن يكون لنا كما أننا نأخذ ورد من القرآن، أن يكون لنا ورد من شمائل هذا النبي الكريم، تقرأ أخبار هذا النبي صلى الله عليه وسلم، يتعرف على أحواله صلى الله عليه وسلم. منظر كيف الله سبحانه وتعالى يقول: ألم نشرح لك صدرك، فانظر كيف شرح صدري صلى الله عليه وسلم لتحمل أعباء هذه الدعوة وتحمل الناس. ولهذا لما سئلت عائشة عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت للسائل: ألا تقرأ القرآن؟ كان خلقه القرآن. بماذا يأمر القرآن؟ فتجد النبي صلى الله عليه وسلم يعمل به. هي في هذه الآية في قوله: وإنك لعلى خلق عظيم، المعلوم أن سورة القلم هي من السور الأولى التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، نعم. قد تكون ثالث أو رابع أو خامس سورة نزلت عليه عليه الصلاة والسلام، نعم. في مكة، ويأتي فيها هذا التأكيد على الخلق العظيم الذي كان يتحلى به النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه كان في تلك المرحلة كانت قريش في أشد ما تكون من عداوته عليه الصلاة والسلام ومبادهته بالتكذيب، كما حدث من عمه أبي لهب. عندما كان يتتبعه في المجامع التي يطلب من الناس فيها أن يؤمنوا به ويقول لا تصدقوه فإنه كاذب. أعوذ بالله. فيصفه الله سبحانه وتعالى فيقول وإنك لعلى خلق عظيم. لا إله. وما استطاع ولا أثر عن أحد من قريش أنه كذب هذه الآية وقال بل أنت يا محمد على خلق سيء أبدا ما يستطيع، لأنه كان عليه الصلاة والسلام معروفا بحسن خلقه عند العرب قبل الإسلام، وكانوا يعدونه أمينا وصادقا ويتمدحون بوجوده في قريش ويقولون أتاكم الصادق وأتاكم الأمين، وكانوا يأتمنونه على ودائعهم على نعم. فهذا مصداق أيها الإخوة، لأن صفة الخلق العظيم في النبي صلى الله عليه وسلم كانت أظهر من أن يجادل فيها أي معادي له عليه الصلاة والسلام، وهذا من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام. في قبل أن سورة القلم الحقيقة في آية في سورة الملك أحب أن أقف عند القصة، فيها عبرة تدل على أنه يعني من يحاد الله ويعانده قد يحل الله به البلاء ويعجل له العقوبة. في قول الله عز وجل قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. هذه آية يظهر الله فيها عز وجل نعمته على عباده، بأن الماء لو كان غائرا في الأرض من الذي سيأتيكم بالماء المعين؟ لا أحد إلا الله سبحانه وتعالى. فسمع رجل من هؤلاء الفسقة المحادين لله عز وجل المعاندين المستهترين فقال تأتي به الفؤوس والمعاول، يعني إذا غار الماء ضربنا بالفؤوس والمعاول في بطن الأرض فاستخرجنا الماء. فغار ماء عينيه يعني بالله عليك ذكرها في الزمخشري وفي الجلالين أيضا في تفسير الجلالين مذكورة. نعم، فتصور الآن أين الفؤوس والمعاول لو ضرب بها لأن مات كله. نعم، لا إله. وهذا من التحدي يري الله العباد أنه سبحانه وتعالى قادر على أن يبادر هؤلاء بالبطش والنكال والعذاب. وروي مثل هذه القصة أن رجلا سمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من نوم الليل من إذا باتت إذا نام أحدكم إذا قام أحدكم من نومه من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. فقال أحدهم من باب الاستهتار والاستخفاف والمعارضة قال والله إني لا أعلم أين باتت يدي، تبيت معي في فراشي. وليس هذا هو مقصود رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فأصبح وقد دخلت يده في دبره. لا حول ولا قوة. نسأل الله العافية والسلامة. فهذا يدلنا على الإنسان ما ينبغي له أن يقابل حدود الله وآيات الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل هذه العبارات التي يستوحى منها السخرية والاستهزاء. نعم نعم. والمشكلة أن بعضهم قد يتسلى يعتبر هذا جزء من التسلية. أي نعم. قل أبي الله. يقول أنا يعني قلتها أمزح. والله قد يعني نعى هذا على المنافقين، ولئن سألتهم ليقولون إنما كنا نخوض ونلعب. قل أبي الله. قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. لا تعتذروا. قد كفرتم بعد إيمانكم. إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة. نعم. وعبد الله كان عندك في سلسمه على الخرطوم. لطيفة. بعض الناس لا نعم أذكر الشيخ الشنقيطي رحمه الله في رحلته إلى أفريقيا يقول جاءني سائل فسألني ما معنى قوله تعالى سنسمه على الخرطوم، هل المقصود بها هذه الخرطوم المدينة التي في السودان عجيب. عاصمة الخرطوم أو عاصمة السودان؟ فضحك الشيخ رحمه الله وقال لا، سنسمه على الخرطوم المقصود بالخرطوم في اللغة هو الأنف، رأس الأنف. نعم. ومعنى قوله سبحانه وتعالى سنسمه على الخرطوم أي سنجعل علامة تكون سمة مميزة له على رأس أنفه على أرنبة أنفه. سبحان وهذا الله. لا شك أن فيه تشويه. نعم. هذا الإنسان عندما يكون في رأس أنفه علامة تشوهه وتكون سمة سوء وشر. نعم. أن هذا من العذاب والبلاء. نعم. هو قد وقع ذلك وهذا من آيات الكتاب. نعم. مثال آخر على قضية حمل آيات الكتاب على مصطلحات حادثة. واحد يقول لي صليت في مسجد فاختلف الناس في مسألة. قام رجل من العامة وهو رجل من أهل اليمن فقال لي إيش مذهب الرسول؟ الحمد لله يرحمك الله. إيش مذهب الرسول؟ يرحمك الله. الرسول على دين الله عز وجل، يعني ما له مذهب يعني. نعم. قال لا أنت ما تعرف، الرسول حنفي. الحمد لله الرسول حنفي. قال لك ايش الكلام اللي تقوله؟ ابو حنيفه ما جاء الا بعد الرسول. قال انت ما تسمع قول الله عز وجل ان ابراهيم كان امه قانتا لله حنيفا؟ اي حنيفا، يعني انه من اتباع الاحناف. اي نعم. عجيب هذا. من حمد هذا عنده مشكله في فهم الصرف النسبه. اي نعم. لو كان هو اخذ مجمل الكلام لو كان قال كان حنفيا ولم يقل كان حنيفا. في قول سبحانه وتعالى انا بلوناهم كما بلونا اصحاب الجنه، انا بلوناهم اي بلونا كفار مكه كما بلونا اصحاب الجنه اذ اقسموا ليصرمنهم مصبحين. هذه الجنه كما اخبر المفسرون هي في ارض اليمن، في ارض يقال لها ضروان. فاذا هذه القصه حدثت في بلاد العرب، وهذا صاحب الجنه الذي اخذ ابنائه بعده جنته كان رجلا عجيبا في الانفاق. والجنه هنا يعني ماذا يا شيخ؟ الجنه للبستان المحاط. نعم، الذي يجن ما بداخله، يعني الستر من كثرة ما فيه من الأشجار والنخيل. فهو قسمها ثلاثة أقسام، فقسم كان يصرفه على أهله، وقسم كان يصرفه المساكين، وقسم كان يعيده في الأرض. في الأرض، وكان لا يمنع مسكينا أن يأخذ شيئا من الأرض أو من النخل. فالأبناء قاسوها بقياس آخر، ولهذا لاحظ قالوا لما أخبر الله عنهم قال ألا يدخلنها اليوم أن يغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين، فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين. يعني ذهبوا في أول الصباح. الصباح لماذا؟ لكي يصرموا النخل، يعني يقطعوا ما فيه من صراء من من من ثمر، ثم ينتهون قبل أن يأتي وقت الفقراء ويأتون فيأخذون إيش من نصيبهم. كم كان يأخذ هؤلاء الفقراء؟ الثلث، قرابة الثلث تقريبا. وكم جنى هؤلاء بسبب بخلهم؟ ذهبت كلها. ذهبت كلها. ولهذا يغفل كثير من الناس، مع أن الله سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل. نعم. عن هذه الحقيقة، فمن آتاه الله مالا ينسى أن ينفق. فإذا نفق الواجبة اللي هي الزكاة. نعم نعم، فضلا عن الصدقة. فإذا ذهب ماله بدأ الآن يتذكر ما هو سبب ذهب ماله، فيجد أنه بالفعل لم يكن من أهل الإنفاق. وأنا أذكر بهذه المناسبة باب الملك، يعني مرت على هذه البلاد الفتنة المسمى بفترة الأسهم، صار الناس يسعون فيها بقضهم وقضيضهم وجميع أموالهم حتى باعوا أملاكهم ودخلوا فيها، وشح الناس بالمال، حتى إن المؤسسات الخيرية في تلك السنة أو السنتين اللتين مضتا يعني يبحثون عن أموال يمولون بها المشاريع، صار الناس لا ينفقون، وجاءت هذه الفتنة على أموال الناس وذهبت مليارات، حتى قيل إن الذي ذهب من السوق في بلادنا هذه يزيد على 1,700,000,000,000 ريال كله قذف محق. هذا والله هو المحق. أسر كانت تعيش في بحبوحة من العيش، وناس كان عندهم مصانع ومزارع باعوها وأدخلوها في الأسهم، ثم ذهب كل ما امتلكوا. بعض الناس دخلوا وهم تجار ولم يخرجوا وهم فقراء، بل خرجوا عليهم ديون ومطالبات. حتى إن أخي قبل أيام يحدثني قال تعرف فلان الذي كان له صيت، قلت يا أخي خفت صيته، قال هذا في السجن من سنة. قلت سبحان الله ما الذي أوبقه؟ قال لي الأسهم، فتنة الأسهم. وسبب ذلك والله أعلم في نظري أمران. الأمر الأول كما ذكرتهم يا شيخ مساعد، وهي شح الناس وقبضهم بأيديهم على الإنفاق في سبيل الله، بخلوا. والأمر الثاني هو أنهم دخلوا في الحرام، وغالبهم إما أن يدخل في الحرام وهو يعلم، وغالبهم يدخل في فيما بين يديه ويبحث عن أي فتوى ليدخل فيما هو فيه، وبعض منهم يدخل في الحرام صريحا ولا يبالي ويقول أنا أطهر المال. فجاءت هذه الفتنة، هذا البلاء على الأمة كلها، وصارت فتنة عظيمة ذهبت بأموال المسلمين. الله أكبر. نعم، وأسأل الله أن يعوض يعني من خسر منهم خيرا. نعم. لذلك وصف الله سبحانه وتعالى هذا الفعل بأنه طغيان. نعم سبحان الله. قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين. نعم الله. في تصرفنا هذا ومنع المساكين ومنعهم ما كان لهم، هو لهم حق حق حق. ولذلك وصف الله المؤمنين فقال والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. والمحروم يعني حق. له وليس تفضل. يعني الآن أنت تعجب الآن من بعض التجار الذين فتح الله عليهم ورزقهم بالملايين، فلما تأتي وقت الزكاة يرى أن الزكاة 3 مليون أو 4 مليون فيستكثر هذا الرقم. ولم يستكثر رزق الله، الله رزقك، يعني هذا من رزق الله عليك. أن كانت نسبة الزكاة عندك 3 ملايين معناها أن الله قد أنعم عليك. نعم، أعطاك أكثر من 100 مليون، فيقول 3 ملايين كثير. نعم، فيأمر من معه ومن يعمل معه أن يختصروا الأرقام والحسابات. أي نعم، حتى يخرج رقم 200 ألف 300 ألف ويقول كفاية هذا يكفي. أو 3 ملايين قد تصرف لكن بمثابة أي نعم هدايا وشرهات وقربات لأناس آخرين. حتى قال أحدهم هل يجوز أعطي المسؤول الفلاني مبلغا لأيتامه؟ طبعا قلنا بينك وبين المعاملة، قال نعم، ويسهل لمعاملات كثيرة ويحكي إن عنده أيتام. قال واحد من الجالسين في مجلسنا قال يا أخي أنا عندي أيتام والله يحتاجون أيضا. قال لا أنا مش علمني أيتامك. قال إذا أنت ما تعطيه من أجل أيتام، إنما تعطيه من أجل يسهل معاملاتك، ترى أنك يعني تبرأ ذمتك بهذا. والله ما تبرأ، هذه رشوة وما يبرأ بها حق الله عز وجل الذي عليك. انظر كيف احتيال الناس في أداء حتى الحق الواجب، يريد أن يكون أيضا من ورائه منفعة له شخصية، وهذا يمحق المال كما صنع الله بجنة هؤلاء. قوله سبحانه وتعالى في سورة الحاقة: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. نعم، يقول ابن القيم أن هذا أوسع قسم. نعم، لأنه يشمل إيش؟ كل شيء. ما يبصر وما لا يبصر، الأشياء إما تبصر وإما لا تبصر. نعم، فشمل كل شيء. قالوا هذا أوسع قسم. وقوله إنه لقول رسول كريم، من هو الرسول هنا؟ جبريل. رسول جبريل. محمد صلى الله عليه وسلم. لا محمد هنا. نعم محمد. سورة التكوير. وما هو بقول شاعر قليل. نعم هنا محمد في سورة التكوير. جبريل. نعم. كثير من الناس يتساءل هل هذا الذي نقرأه قول جبريل؟ كيف نسب إلى جبريل في سورة التكوير ونسب إلى محمد في هذه السورة؟ نقول لما وصفه بأنه رسول دل ذلك على أنه حامل رسالة. حامل رسالة وليس متكلما أصالة. أي نعم. وأيضا القول ينسب إلى من قاله ابتداء وينسب إلى من نقله في كلام العرب. نعم. فنحن لما رأينا أنه وصفه بأنه رسول عرفنا أنه لما حمل هذا القول دليل الآية أيضا التي بعدها قال تنزيل من رب العالمين. نعم. إنه لقول رسول كريم ثم قال تنزيل من رب العالمين. وقال ولو تقول. لاحظوا هذا التهديد العجيب للنبي صلى الله عليه وسلم، افتراض طبعا. نعم. ولو تقول علينا بعض الأقاويل يعني محمد لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. يقول محمد لو تقول علينا بعض الأقاويل وحشاه من ذلك، وحشاه عليه الصلاة والسلام. نعم. لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. الوتين عرق في القلب. نعم. إذا قطع ذهبت الحياة. ذهبت الحياة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يزد على أنه بلغ الله. ما نزل عليه. نعم. ولذلك يعني هذا مصداق لقوله وإنه لقول رسول أنه ليس من ابتداء من النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو مبلغ لهذا القرآن العظيم. في قول الله عز وجل يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. يعني السورة بدأ بالبنين. نعم. وفي سورة عبسة يا مشايخ، وأنا أريد يعني نبحث الجواب في هذا حتى نستفيد ويستفيد إخواننا المشاهدون، قال فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فهل هذا التقديم والتأخير جاء هكذا يعني من غير حكمة أو أن له حكمة؟ تفضل عبد الله. في سورة الحاقة هنا، سورة المعارج، سورة المعارج عفوا، يقول الله سبحانه وتعالى يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه في يوم القيامة. يوم القيامة يقول الله سبحانه وتعالى من شدة هذا الموقف على المؤمن يود أن يفتدي هذا الموقف بقرابته ثم رتبه فقال ببنيه، فقدم قدم الأقرب لأنه محل يعني وهم أقرب فلذة الكبد. أي نعم. الأبناء هم أغلى ما عنده. وأثمن ما عنده. لكنه من شدة الهول يريد أن يفتدي نفسه بهم، فقدم الأبناء ثم أتى بعدهم بالصاحبة وهي الزوجة. نعم. ثم جاء بالأخ. نعم. جعله ثالثا، ثم فصيلته التي تويه جماعة من نعم. في سورة عبسة يوم يفر المرء من أخيه. نعم. الموقف موقف فرار، موقف فرار ليس كذلك. إيه. نعم. وهذا مهم الحقيقة، أنه هذا الموقف موقف فداء وذاك الموقف وذاك موقف فرار. نعم. وبهذا يفترق الآن. نعم. من هذه الجهة. فقال يوم يفر المرء من أخيه، من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. الصاحبة والبنين جعلهم في آخر الترتيب لأن فراره منهم يعني هو أقل. نعم. بسبب أنه لا أن له عليه من الحقوق أكثر مما لهم عليه. نعم. ولذلك بدأ بالأخ. نعم. أي نعم. لأن الأخ قد يأتي بالميانة وأنت أخي وكذا، يكون أشد فرارا من الأخ. نعم. ثم الأم والأب، الله ثم أكبر. الصاحبة والبنين. وأنا عندي فيها وجه الحقيقة. نعم. تأملته، وهي أنهم رتبوا في الآيات على حسب كثرة الملازمة. نعم. فملازمة الأخ أقل من ملازمة الأم والأب. ثم ملازمة الأم والأب أقل من ملازمة الصاحبة والأبناء. نعم. فالإنسان يلازم صاحبته وبنيه أكثر من ملازمته لأمه وأبيه، خصوصا إذا تزوج مبكرا وانشغل مع زوجه وبنيه، فإنه تكون ملازمته لزوجه وبنيه أطول. أطول. في الأولى اللي قال يوم يوصلون ويهد المجرم له يفتدي من عذاب يومئذ إيش؟ ببنيه. ببنيه بفلذة كبده أشد ما يملك. طيب شدة الهول عنده استعداد. على حسب القرابة. نعم. طيب إذا إن لم يكن الابن فمن؟ الزوجة. الصاحبة. الزوجة. طيب إن لم تكن الزوجة فماذا؟ الأخ. فالأخ. ثم بعد ذلك قال فصيلته التي تؤوي. فالترتيب جاء ل يعني الأقرب إلى قلبه. وهنا لشدة هول الموقف يقول إنه سيفتدي ولو بأقرب الناس. نعم. ثم الصاحبة، ثم الأخ، ثم الفصيلة، ثم الفصيلة. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. من لطائف التفسير في قول سبحانه وتعالى للسائل والمحروم، ابن عطية رحمه الله تعالى وله في ذلك حقيقة نفائس، يقول وقد خلط المفسرون، يقصد متأخرين مفسرين، في هذه الآية تخليطا كثيرا، ثم ذكر الأقوال وذهب في المحروم يعني مراد بالمحروم، لكنه ذكر قولا عن الشافعي عن الشعبي قال أعياني أن أعرف ما المحروم، فيقول معلقا من عطية الكلام لطيف قال والشعبي محروم في معرفته المحروم، ثم علل قال لأن الشعبية رحمه الله تعالى كان يبحث في المعنى المحروم على عين ولم ينظر إلى أن المحروم صفة وصف، فالمحروم قد يكون من ذهب زرعه محروما. نعم. من ذهب إلى القتال ولم يأخذ من الغنيمة محروما. نعم. من فقد ماله بأي شيء ما محروم، والمديون والمديون محروم. نعم. فإذا المحروم وصف واسع. في قول الله عز وجل والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. هذه من أعظم أوصاف المؤمنين التي تكررت في القرآن، وخصوصا فيما يشابه هذه الآيات في سورة المؤمنون، وقد مررنا عليها هناك وأكدنا على موضوع الصلاة كما حدثنا الدكتور عبد الرحمن جزاه الله خيرا. الآن لاحظوا معي والذين هم لفروجهم تكررت هنا وهناك لعظم هذا الوصف، وأنه من أعظم ألوان الابتلاء على العبد. قال النبي صلى الله عليه وسلم من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه أضمن له جنة. فهنا قال والذين هم لفروجهم حافظون. فالأصل في الفروج هو الحفظ، الأصل في الفروج هو الحفظ. قال إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. قال العلماء لا يحل الإنسان أن يصرف هذا الفرج إلا في هذين الصنفين، الزوجة وملك اليمين. ملك اليمين يقصد بها الأمة. قال فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. استنبط منها الشافعي استنباطا عجيبا يدل على تمام فقهه وعلو كعبه في العلم والقدرة على أخذ الأحكام، وهو أنه استنبط حكم الاستمناء. فالذي يستخرج المني من جسده بالاستمناء بصوره الكثيرة يعتبر قد خرج عن الحد الذي جعله الله عز وجل لإخراج هذه الشهوة ووضعها، فلم يجعلها لا في الزوجة ولا في ملك اليمين، فاستنبط من ذلك تحريم الاستمناء. والصحيح عند أهل العلم أن الاستمناء محرم إلا إن اضطر الإنسان إليه خشي على نفسه من العنت والزنا، فإنه في هذه الحالة يرتكب أدنى المفسدتين اتقاء لأعلاهما. في سورة المزمل حقيقة، ولعلنا نختم بهذا، حقيقة تتعجب أنه يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقرأ القرآن ويقوم من الليل قسطا كبيرا وهو في أول الدعوة، حتى قيل إن سورة المزمل قد تكون ثالث من أوائل، أي نعم ثالث أو رابع سورة أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم من أوائل قطعا، فيقول يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. قد يقال ما الفائدة، ما فائدة أمر الناس بقيام الليل في هذا المكان؟ نقول شدة الضغط على الداعية وتحمل أعباء الدعوة في قوم المشركين تحتاج إلى زاد قوي، ومن أعظم الزاد الذي يتزود به المؤمن وينهل منه هو قيام الليل، ولذلك جاء التأكيد عليه في أول الإسلام. ونحن نقول أيضا كل إنسان يعني يحتاج إلى هذا الزاد، زاد قيام الليل ليقرأ القرآن ويصلي ويتعبد الله عز وجل في جوف الليل، ليكون ذلك بإذن الله عز وجل سببا لقوة قلبه وشدة صدره وتحمله. ولذلك جاء فيها إيش الأمر، واصبر على ما يقولون واهجرهم هاجرا جميلا وذرني والمكذبين وللنعمة وما هي لهم قريبا. هذا قد ذكره الله الأنبياء السابقين أيضا، نعم. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صدق وحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. عابدين يعني نعم. العبادة والمداومة عليها وقيام الليل من صفات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والدعاء. نعم، بل أنا أعزو سبب انتكاسة بعض العاملين للإسلام ممن ما شاء الله عفاء الله عليهم بالعمل للدين، هؤلاء القوم تجد ما شاء الله عندهم نشاط وكذا، ثم يأتي يوم فينقطعون تماما، وإذا نظرت إلى سبب ذلك تجد أنه لا حظ لهم من قيام الليل ولا من عبادات الخلوات. نعم، العبادة الفردية الفردية الخالية التي لا يكون بين العبد وبين الله أحد ولا يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.